مرويات الصحابة من صغارهم. هذا بالنسبة لقوله فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. في الكلام محذوف أي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فيه الوضوء أي في المذي الوضوء. هذه الجملة هي موضع الشاهد من الحديث فقد دلت على أن المذي يأخذ حكم البول فيوجب الوضوء وتفرع منها أيضا أنه يأخذ حكم البول بغسل العضو. وهنا مسائل في المذي. المسألة الأولى ما هي حقيقة المذي وبما يتميز عن الودي. المسألة الثانية هل المذي نجس أو طاهر وما الدليل على كل منهما. المسألة الثالثة وإذا كان نجسا فهل يعفى عن يسيره أو يستوي اليسير والكثير. المسألة الرابعة وإذا قلنا باعتبار اليسير فما هو حد ذلك اليسير. المسألة الخامسة هل يجب غسل رأس الذكر من المذي أو غسل جميعه. المسألة السابعة هل يجزئ غير الغسل عن الغسل كأن يستجمر بالحجارة أو لا يجزئ ذلك. المسألة الثامنة هل الأمر بالغسل تعبدي أو معلل وما فائدة الخلاف. المسألة الثامنة من كان به سلس المذي فما حكمه أي إذا غلب الإنسان المذي واسترسل معه فما حكمه. هذه مسائل الحديث. فأما المسألة الأولى في ضابط المذي فقلنا إنه الماء اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة يستوي في ذلك أن تكون شهوة نظر أو فكر أو ملاعبة أو مداعبة. والفرق بين المذي والودي أن الودي قطرات تخرج عقب البول أثخن من المذي. والمذي ضابطه في الفرق بينه وبين الودي أنه يكون عند الشهوة بخلاف الودي فإنه يخرج عقب البول. إذا عرف المذي وفرق بينه وبين المني والودي يبقى السؤال وهي المسألة الثانية هل المذي نجس أو طاهر. فللعلماء في هذه المسألة إجماع على أن المذي نجس. وحكى بعض العلماء الخلاف عن بعض السلف أنه طاهر ولكنه خلاف شاذ لمعارضته النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال فيه الوضوء نزله منزلة البول فاعتبره ناقضا ثم جاء مصرحا بقوله اغسل ذكرك وليغسل مذاكيره وليغسل ذكره كلها صريحة في تنزيله منزلة البول كلها تدل دلالة قوية على تنزيله منزلة البول. فدل هذا على نجاسته وعدم طهارته. إذا كان نجسا وهي المسألة الثالثة فهل يعفى عن يسيره أو لا يعفى. فلو أن إنسانا توضأ ثم تذكر فأمذى قطرة أو قطرتين مثلا فهل هذه القطرة والقطرتين مغتفرة أو ليست بمغتفرة. فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه لا يعفى عن اليسير ويسير المذي وكثيره حكمه سواء في نقضه للوضوء وإيجاب غسل اللباس من إصابته. والقول الثاني القول الأول للجمهور والقول الثاني أنه يعفى عن يسير المذي وهو قول الحنابلة رحمة الله على الجميع. قالوا إذا كان المني يسيرا فيغتفر فهو ينقض الوضوء، ولكن لا يجب عليه غسل الموضع فيتوضأ مباشرة ويصلي ولو كان عالما أن في الثوب يسير مني. واستدلوا بالقياس على الدم، والأولون تمسكوا بالأصل من عموم السنة في الأمر بالغسل، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا فرق بين اليسير والكثير، وقياسه على الدم قياس على الرخصة وهو ضعيف من جهة الأصول، فيبقى على الأصل من استواء القليل والكثير، ونقول باستثناء الدم لمكان الإجماع بخلاف غير الدم فإنه مختلف فيه فيبقى على الأصل. ولأنه إذا اختلف القولان قول يوافق الأصل وقول لا يوافقه وجب البقاء على ما وافق الأصل حتى يدل الدليل على خلافه. فالذي يوافق الأصل أنه نجس يستوي كثيره وقليله، والذي يخالف الأصل المسامحة في اليسير، فوجب البقاء على ما وافق الأصل من كون الكثير والقليل فيه سواء. المسألة الرابعة، الذين قالوا بالفرق بين اليسير والكثير، ما ضابطهم في الفرق بين اليسير والكثير؟ الجواب أن ضابطهم هو رده إلى النفس. قالوا فإن تفاحش في نفس الممذي كان كثيرا، وإن رآه شيئا يسيرا فهو يسير، يعني يرجع إلى طمأنينة النفس. هذا بالنسبة لمسائل نجاسة المذي وطهارته. بعد هذا المسألة الخامسة، إذا قلنا إن المذي نجس فهل يجب غسل رأس العضو أو جميع العضو؟ قولان للعلماء، وهما قولان عند الشافعية، والقول الأول منهما أنه لا يجب إلا غسل رأس الذكر، وهو قول فقهاء المالكية، والقول الثاني في مذهب الشافعية، قالوا إن الواجب أن يغسل رأس العضو لأنه هو المتنجس، وأما بقية العضو فلا يجب غسله، ولأن إيجاب غسل المذي عندهم عند المالكية خاصة خارج عن أصل تعبدي، فيقولون إذا كان تعبديا فإنه يقتصر على الموضع الذي خرج منه الخارج. والقول الثاني أنه يجب غسل جميع الذكر، ويشمل ذلك الأنثيين، يشمل ذلك لا يشمل ذلك، اختلفوا في ذلك على قولين، الذين قالوا بوجوب غسل الذكر على قولين، منهم من قال العضو نفسه وهو للجمهور من غير من ذكرنا، ومنهم من قال العضو مع الأنثيين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فالذين قالوا بإيجاب غسل العضو الذكر نفسه دون الأنثيين احتجوا بظاهر السنة ليغسل ذكره، قالوا إن المراد به العضو، والقول الثالث أنه يغسل الذكر والأنثيين وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وقواها غير واحد من أصحابه. واستدلوا بالرواية التي فيها اغسل مذاكيرة وليغسل مذاكيرة، وهي رواية النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن علي رضي الله عنه، وعروة لم يسمع من علي فقالوا إنها منقطعة، ولكن رواه أبو عوانة ووصلها من طريق عبيدة، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده لا مطعن فيه. وعلى هذا فقد صحت الرواية بوجوب غسل الذكر مع الأنثيين، وهذا هو القول الصحيح في المسألة أنه يجب عليه غسل كل العضو كاملا مع الأنثيين. وفيه فائدة قالها بعض العلماء، أن فائدة غسل الأنثيين أن تنقبض العروق بعد تمددها بوجود الشهوة وخروج المذي، فتنقبض العروق حتى إن بعض الأطباء يعتبر أن هذا الغسل يعني أبلغ في النجاة من التهابات البروستات المعروفة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع إذا أراد أن ينام أن يغسل ذكره، وهذا يعين على السلامة من هذه الآفة التي ذكرها الأطباء، فيعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح القول بأنه يغسل جميع العضو. إذا كان يغسل جميع العضو، المسألة السابعة، هل الأمر بغسل جميع العضو يقوم فيه غير الغسل مقام الغسل كالاستجمار بالحجارة؟ فلو أن إنسانا أمدى فأراد أن يستجمر بالحجر بدل أن يغتسل، فهل يجزيه أو لا يجزيه؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء إنه لا يجزيه أن يستجمر بالحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، وهذا اختيار بعض فقهاء الشافعية وهو القول الأول في مذهبهم، والقول الثاني أنه يجزيه. قال الحافظ ابن الملقن إنه أصح، وصحح النووي الأول، وتعقبه ابن الملقن بأن الأصح في مذهب الشافعي أن الحجر ينزل منزلة الماء في المذي، فيجوز لمن أمدى أن يستجمر بالحجر. والذي يظهر أن قول اغسل ذكرك قوي في تعين الغسل، ولذلك يقوى القول بالبقاء على الغسل. ثم ننتقل إلى المسألة السابعة، هل هذا الأمر بالغسل تعبدي أو معلل؟ فمن أهل العلم من قال إنه تعبدي وهو مذهب المالكية، ومنهم من قال إنه معلل وهو مذهب الجمهور. أي هل هذا الأمر جاءنا على صورة لا نعقل علتها، أم هو معلل تدرك علته؟ وجهان. فمن قال إن فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تعبدي فلا بد من النية، فلو غسله اتفاقا هكذا دون أن يكون في ذهنه غسله عبادة لم يجزي، ووجب عليه أن يعيد غسله كما هو مذهب المالكية. وإن قلنا إنه معلل لقطع الخارج وإنقاء الموضع، فحينئذ يقوى القول بإسقاط النية، وهذا هو الصحيح أنه معلل أقوى وأقرب من كونه تعبديا. هذا حاصل ما يذكر في مسائل الغسل. يبقى النظر لو أن إنسانا غلبه المذي فأصبح المذي مسترسلا معه، أو إنسان تغلبه الشهوة فإذا خرج إلى صلاة أو عبادة استرسل معه خروج المذي، أو في بلد تكثر فيه الفتن فيقع بصره فيكثر إمداؤه، فما حكمه من جهة الطهارة والوضوء؟ قال بعض العلماء إنه لا يغتفر له، بل ينبغي عليه أن يغسل ذكره وأن يتوضأ وأن يبقى على الأصل. واحتجوا بأن عليا قال كنت رجلا مذاء، والمذاء كثير المذي، ولذلك قالوا إنه بإمكانه أن يدفع المذي عن بتعاطي الأسباب من غض البصر، وإذا كانت به عزوبة أن يتزوج. ولذلك فرق بعض فقهاء المالكية في الرخصة في المذي بين أن يكون بقدرته النكاح والتسلي، وبين أن لا يكون بقدرته ذلك. كل هذا إعمالا للأدلة الشرعية في الحرج. قالوا لأنه إذا كان بإمكانه أن يتزوج وأن يغض البصر فلا يرخص له بإسقاط شرط صحة العبادة، فينبغي عليه أن يتعاطى ما يوجب سلامته من ذلك، وإلا وجب عليه الوضوء لكل صلاة وغسل الموضع. والقول الثاني أنه يغتفر لمن كان به سلس المذي وجود لوجود الحرج، وهو قول قوي أنه إذا استرسل معه المذي حتى غلبه فأصبح طيلة وقت العبادة كما قلنا في المستحاضة، فإنه ينزل منزلة المستحاضة ويطالب بوضع القطنة في رأس العضو كما نص عليه غير واحد من العلماء تنزيلا له منزلة المستحاضة، وهذا من إلحاق النظير بالنظير، فيشد العضو أو يضع على رأسه قطنة ثم يصلي، ولو جرى المذي معه وغلبه فإنه تجزيه صلاته وتصح. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسائل حديث علي في المذي. نعم. هذا الحديث في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه وخروجه إلى الصلاة، مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على اعتبار القبلة غير ناقضة للوضوء، ويتفرع منه أن لمس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء. ومسألة لمس المرأة وتقبيل المرأة هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، تعتبر من المسائل المشهورة المتعلقة بباب نواقض الوضوء، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبر أصلا في مسألة القبلة للمرأة هل تنقض أو لا تنقض. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وأخرجه مع أحمد البيهقي والدارقطني والحاكم وأبو داود النسائي بن ماجه، وعلته في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فحبيب بن أبي ثابت في روايته عن عروة قال الثوري كما ذكر أبو داود وغيره لم يحدثنا حبيب بن أبي حبيب إلا عن عروة المزني، لم يحدثنا حبيب بن أبي يعني ابن أبي ثابت عن عروة إلا عن عروة المزني، وعروة المزني مجهول، حتى قال الحافظ بن حجر إنه لا يعرف إلا في مسألة حبيب في حديث القبلة، ولا يعرف في كتب الرجال، وتبعه الحافظ الذهبي على ذلك. فيقولون إن الحديث فيه راوي مجهول كما عله البيهقي والدارقطني، وضعفه البخاري من هذا الوجه كما ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص في البلوغ هنا، وكذلك أشار أبو داود إلى قول الثوري في تضعيفه، وضعفه مع هؤلاء البيهقي والدارقطني وابن حزم كلهم على أن هذا الحديث ضعيف لما ذكرناه، ولكن صحح هذا الحديث الحافظ بن عبد البر رحمه الله. وتوجيه هذا التصحيح مبني على أن الخلاف هل هو عن عروة بن الزبير أو عروة المزني، فالذين يقولون إنه عن عروة المزني لا يعتبرون لحبيب بن أبي ثابت رواية عن عروة بن الزبير، لأن الثوري قال لم يحدثنا إلا عن عروة المزني، هذا هو الأصل الذي نشأ منه تضعيف الحديث، ولكن أجيب عنه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه جاء في رواية أحمد في المسند التصريح بأن عروة هو عروة بن الزبير، فرواه عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو بهذا الوجه متصل دون إشكال. لكن يبقى النظر هل حبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة بن الزبير أو لا يروي عنه؟ فالظاهر الرواية عنه عند من يقول بالصحة استظهر الرواية عنه، لأن قول الثوري لم يروي لنا حبيب إلا عن عروة المزني لا ينفي أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عروة ابن الزبير، خاصة وأنه صرح بذلك في رواية أحمد. أضف إلى هذا أن الذين ترجموا لحبيب بن أبي ثابت اتفقوا على أنه روى عن ابن عباس وروى عن ابن عمر، وكل من ابن عباس وابن عمر قد توفي قبل عروة بن الزبير، قد توفي عبد الله بن عمر قبله بنحو من 20 سنة، وقد ذكر هذه الملاحظة الحافظ ابن حجر، ولذلك يلمح من الحافظ الدقة في هذا الحديث، قال ضعفه البخاري ولم يجزم الحافظ نفسه بالضعف، ولذلك الحديث من هذا الوجه الذي ذكر يقوى القول بتصحيحه، إضافة إلى أن له أكثر من 10 روايات عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها في حديث القبلة، بعضها عن أمهات المؤمنين وبعضها عن غيرهم بواسطة، فهذا كله قوى القول بحديث القبلة، ومال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إلى القول بتصحيحه من هذا الوجه. تقول رضي الله عنها: قبل بعض نسائه. وجاء في حديث أبي داود أنه سألها الراوي: أهي التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا من كمال أدبها، الإبهام لمكان الحياء. وهذا الإبهام لا يضر في الرواية، فإن معرفة من قبل لا فائدة فيه ولا يترتب عليه حكم شرعي. وقوله قبل بعض نسائه ثم صلى أو خرج إلى الصلاة، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى كمال وفائه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لأهله، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام في تقبيله قبل خروجه إلى الصلاة حفظ مودة للأهل والزوجة للعشرة الزوجية. وقد استثنى بعض العلماء من هذه السنة من لا يأمن الخروج، أعني خروج المذي أو انتقاض طهارته، وذلك لأن تحصيل الأسباب الموجبة لحفظ الطهارة مطلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلذلك قالوا إذا لم يأمن نفسه لا يقبل لخوف وقوعه في الناقض، وقد يلبس الشيطان عليه فقد تتحرك شهوته عند ابتداء القبلة ثم يوسوس له في الصلاة هل خرج شيء أو لم يخرج، فيعيا في طهارته وفي صلاته. فقالوا إذا كان لا يملك نفسه كالشاب أو حديث العهد بالزواج فلا، وأما إذا كان مالكا لإربه فلا حرج. والمسألة الثانية أن القبلة لا تنقض الوضوء، وللعلماء فيها تفصيل، منهم من رأى أنها ناقضة لمكان اللمس إعمالا لآية اللمس كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من قال إنها ليست بناقضة مطلقة إعمالا لحديث أم المؤمنين عائشة التي معنا، ومنهم من فصل بين وجود الشهوة وعدم وجودها وهو الأقوى. هذه بالنسبة لأقوال العلماء في القبلة. فالذين يرون أن القبلة لا تنقض الوضوء مطلقا يحتجون بقول أو لامسهم النساء، وهم الشافعية على الأصل المقرر عندهم أن لمس النساء ناقض للوضوء. ومن ورع الإمام الشافعي رحمه الله أنه روى حديث القبلة عن عائشة من طريق معبد ابن نباتة، فقال: لا أدري من معبد، يعني يجهله، فإن ثبت فإن كان ثقة فالعمل بما روى، أي أن القبلة ليست بناقضة. وهذا يدلنا على فضل السلف ووقوفهم عند السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة ترددت عن الإمام الشافعي، ومن ذلك قوله: إن صح حديث ضباعة أي في الاشتراط فأنا أقول به، مع أنه كان لم يظهر له في زمانه الصحة، ولكن من ورعه رحمة الله عليه ووقوفه عند السنة وعدم تقديمه بقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بهذا اللفظ. فهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان إذا استبانت له السنة وعرضت بأقوال العلماء أن يلتمس للعلماء مخرج الاجتهاد والعذر الاجتهاد، فلا ملامة عليهم وهم مأجورون غير مأجورين، ولكن الحق أحق أن يتبع فيتبع الدليل ويعتذر لمن خالفه. هذا بالنسبة لمسألة القبلة. المسألة الثانية مسألة لمس المرأة، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول إن لمس المرأة ليس بناقض، وهذا مذهب الجمهور من حيث الجملة، وإلا في التفصيل عندهم تفصيل، هم الحنفية والمالكية والحنابلة على أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء. القول الثاني إن لمس المرأة يعتبر ناقضا للوضوء، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. الذين قالوا إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء احتجوا بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فالغمز هذا فيه لمس، قالوا فدل على أنه لا ينقض الوضوء لمس المرأة، على أنه لا ينقض الوضوء لمس المرأة. الدليل الثاني أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح، قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجالت يدي فوقعت على قدمه ساجدا يقول: أعوذ برضاك من سخطك الحديث. وجه الدلالة أنها قالت فوقعت على قدمه، وفي الحديث الآخر ساجدا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا يدل على أن اللمس ليس بناقض. هذان الحديثان للشافعية عليهم جواب. أما الجواب الأول عن الحديث الأول، قالوا إن الغمز يكون من فوق اللباس ولا يشترط أن يلي البشرة، وشرط النقض عندنا أن يلي البشرة. الأمر الثاني في حديث عائشة فوقعت يدي عليه ساجدا، قالوا إن هذا لا ينقض الوضوء لأنه ملموس لا لامس، فاللمس وقع من المرأة ولم يقع من المتوضئ، وعندنا إنما يعتبر ناقضا إذا وقع من الرجل للمرأة. هذا بالنسبة لجوابهم عن حديثي عائشة رضي الله عنها. يبقى النظر أيضا في حديث القبلة، ولذلك الإمام الشافعي في حديث القبلة قال: إن صح، بيّن أنه إذا صح فإنه يدل على أن لبس النساء لا ينقض، والقول بصحته من القوة بمكان. فعلى هذا يكون الدليل الثالث لهم حديث الباب، وهو الذي لا يقوى رده من قبل الشافعية، ويلزمهم إذا كانوا يرون صحته عند من يقول بصحته منه أن يعمل بما دل عليه ظاهره من أن لمس المرأة لا ينقض. أيضا هناك دليل رابع، حديث أمامة في حمله عليه الصلاة والسلام لها، لكن قالوا في الجواب عنه إنها صغيرة، والصغير الذي لا يشتهى لا ينقض لمسه، ولذلك بعضهم يفرق خروجا من هذه الأحاديث بين لمس المحرم ولمس غير ذات المحرم جمعا بين آية أو لامستم وبين الأحاديث، فيقول أن الآية دلت على أن لمس النساء ناقض، وعندنا أحاديث كلها في المحارم، فنقول المحارم لا ينقض لمسهن وغير المحارم ينقض لمسهن. هذا بالنسبة لدليل الجمهور. دليل الشافعي استدل بقوله تعالى: أو لامستم، وفي القراءة أو لامستم النساء، فهذه الآية تدل على أن لمس النساء ناقض للوضوء. والذي يظهر والله أعلم القول بعدم نقض الوضوء بلمس النساء سواء كنا من المحارم أو غير المحارم، وذلك لما يأتي، أولا لصحة دلالة السنة على ذلك مجموعة بما ذكرنا من الأحاديث، ثانيا أن لامستم المراد به الجماع، لأنه إذا قيل إن لامستم المراد به الحدث الأصغر يكون في الآية اختلال في نظمها، إذ أدخلت الناقض الأكبر مع الناقض الأصغر، وأدخلت الناقض الأصغر بين الناقض الأكبر في سياق آية المائدة. ثم أيضا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإن لامستم تدل على زيادة معنى فوق اللمس الذي هو مطلق المباشرة بالكف ونحوه. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال بأن اللمس ليس بناقض. يبقى السؤال: الذين قالوا بالنقض وهم الشافعية هل عندهم استثناء؟ من المعروف أن مذهبهم من أشد المذاهب في اللمس، ولذلك يقع الناس في حرج في بعض المسائل المترتبة على لمس النساء، ومن أشهرها الزحام الذي يقع في الطواف بالبيت، إنه لا بد أن الإنسان يعني بدون اختياره وأن يقع له لمس لأجنبية خاصة بشدة الزحام، ولذلك تجد من يقول بهذا القول يقع في حرج لأنهم يرون وجوب الوضوء للطواف وأن اللمس ناقض. فقد تجد الرجل منهم يعني يفعل بعض الأفعال التي يعني ظاهرها المشقة والحرج، ولذلك قد يحاول يعني أذية الناس بالزرار من النساء ونحو ذلك. الذي يظهر الله أعلم أنه على القول بأنه ناقض، لو ترجح عند الإنسان قول بالنقض استثناء هذه الصورة. ولذلك ذهب المحققون من متأخر الشافعية إلى أن الطواف بالبيت يغتفر فيه لمس النساء كما نبه عليه السيوطي في الأشباه والنظائر في قاعدة المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع، وهي إحدى المسائل التي استثناها الشافعية في النجاسات والنواقض. ومنها أيضا مسألة ذرق الطيور، فإنهم يرون نجاسة فضلة الطيور، فلما كانت المساجد لا تخلو من وجود الطيور وقد يكون بعضها من المشقة بمكان سلامة المصلي من زرقهن، قالوا يغتفر زرقهم لمكان الحرج بالصلاة في المساجد. هذا بالنسبة لمسألة لمس النساء. قولها رضي الله عنها ثم خرج إلى الصلاة فيه رد على المتصوفة وغلاة المتعبدة الذين يقولون بالغلو في العبادة، وأن المكلف إذا حضرته الصلاة لا ينبغي أن يشغل الذهن والخارجة والخاطرة بأمور الدنيا فضلا عن الشهوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل عائشة رضي الله عنها قبل خروجه للصلاة، وهذا التقبيل على مسلكين. المسلك الأول أن يحمل على تقبيل الشهوة، المسلك الثاني أن يحمل على تقبيل الحنان والعطف والرحمة. وهذا أقوى الوجهين، لأن المعروف من كمال عبادته عليه الصلاة والسلام أنه كان كما في حديث عائشة إذا نادى المنادي بالصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه. فالمقصود أن فيه رد على من غلا وقال إن هذا انصراف للقلب والخاطر عن العبادة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في العبادة، ولا خير إلا في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا حرج على المكلف في تقبيله لأهله، لكن بالشرط الذي ذكرناه من أمن الفتنة، من أمن الوقوع في الناقض الموجب لبطلان وضوئه وعبادته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا أحد الإخوان يقترح اقتراح يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم لو تفضلتم بأن تكون الجلسة المقبلة مختصة بأحكام الحج، ما رأيكم؟ ها؟ يعني أحكام الحج المشايخ كفونا المؤونة، ومجلس واحد ما أظن أن نستطيع أن نتكلم فيه على أحكام الحج، فما رأيكم؟ ها؟ الذي يريد عن الحج يرفع يده، لكن يرى فوق يعني حتى نرى كثير ولا قليل. ما شاء الله، يعني أكثر الجهة هذه مع جزء منها، الظاهر أن الكثير يرون أنها تكون عن الحج. طيب، الذي يرى أن نبقى على الدرس يرفع يده. طيب، إذا نجمع بين الحسنين نجعل الخميس للدرس والجمعة لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخوكم: إن الوقت ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال ليس وقت صلاة مفروضة، فإذا أرادت المرأة المستحاضة أن تصلي أو تقرأ قرآنا أو تطوف في هذا الوقت، فهل يكفيها أن تتوضأ في أول هذا الوقت وتعمل ما تريد من الطاعات التي تلزم فيها الطهارة إلى نهاية هذا الوقت ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال؟ للعلماء فيه وجهان. مذهب الجماهير على أنه ليس بوقت مفروضة، وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن وقت الفجر يستمر إلى زوال الشمس، وأن ويقول باتصال أوقات العبادات، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين. ثم ذكر من صلى أن حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر ركعتين لا يذكر فيها الله إلا قليلا. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فلو كان وقت الصبح يستمر إلى الظهر لقال من أدرك ركعة قبل أن تزول الشمس، فدل على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس. ولأن حديث جبريل إمامة جبريل في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما كانت صبيحة الإسراء صلى به اليوم الثاني قبل طلوع الشمس، بحيث لما انتهى طلعت الشمس، ثم قال له: ما بين هذين وقت. فدل على أنه إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. إذا ثبت هذا فإنه يعتبر وقتا خاليا عن المفروضة. فإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة، يدل على أن دخول وقت الصلاة موجبا للوضوء، فإن استصحاب الأصل منصوص عليه شرعا يقتضي طهارتها إلى ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وإن قيل إن المراد به وقت الصلاة من حيثه وهو أضعف من الأول، فإنه يلزم أن تتوضأ بعد طلوع الشمس لصلاة النوافل كركعتي الضحى ونحو ذلك، كصلاة 12 ركعة، وهذا مرجوح في مقابل الأول، والذي يظهر أن وضوءها للفجر كاف في صلاتها بعد طلوع الشمس. يقول أخوكم: كثر عند بعض الشباب التخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التخاذل عن السنن بحجة الحكمة، فيرى من الحكمة السكوت عن ذلك وعدم العمل بذلك، فنرجو منكم توجيه كلمة توجيهية بذلك وجزاكم الله خيرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس هذا الدين، ولذلك جعل الله خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين، وما انتشرت السنن ولا ماتت البدع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوي سلطان الحق ولا دحر أهل الباطل إلا بكلمة الحق التي يبين فيها الصواب من الخطأ، ويعصم فيها الناس بإذن الله من الزلل في القول والعمل. فلا بد للمسلم أن يجند نفسه لكي يكون داعية إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكمة، ولا يقال بالمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحكمة، بل الحكمة أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الله أحكم بها الأمور فأحق بها الحق وأبطل بها الباطل. وكلما كان الإنسان غيورا على دين الله عز وجل كلما رفع الله قدره وأشهر الله أمره ووضع له المحبة بين الناس. ولذلك تجد طالبي العلم طالب قلبه معلق بهموم الدين، يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، يمسي ويصبح وقد ثقلت موازين حسناته بما يقوله من الأمر بالخير والنهي عن الشر، فلا يزال يرتفع عند الله درجات بعلمه. وطالب ثان أسكتته الحكمة فهو أخرص عن الحق، كلما أراد أن يقدم رجلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءه الشيطان من كل حدب وصوب يثبطه عن طاعة الله ويخذله عن تبليغ رسالة الله عز وجل حتى يهلك مع الهالكين. ولذلك قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال بعض العلماء: قال نعم إذا كثر الخبث، لأن الخبث لا يكثر إلا عند قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأصبح وجود الصالحين خيره مقصورا على أنفسهم، وشر الأشرار متعد إلى غيرهم، فأعطوا حكم الغالب. ولذلك ذكر بعض المفسرين حكمة لطيفة في قوله تعالى في قصة أصحاب السبت، فإن الله تعالى قسمهم 3 طوائف: الطائفة الأولى أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فقال وأنجينا الذين ينهون عن السوء وطائفة فعلت المنكر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فبين حال من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يسكت عن الحق أنه نجا، وبين حال من فعل المنكر أنه هلك. بقيت الطائفة الثالثة، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ هذه الطائفة الثالثة يقول بعض العلماء سكتوا عن الحق فسكت الله عن حالهم، فلا يدرى أهم من الناجون من الناجين أم هم من المعذبين، وهذا من أنسب ما يكون في فهم، لأن الله عز وجل سكت عن حالهم، لو لم يكن إلا سكوت الله عن حالهم لكفح، يعني كأنهم في منزلة يعني لا يستحقون أن يذكروا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله رفع موسى في كلام قريب من هذا المعنى، إن الله احتمل لموسى ما لا يحتمله ليونس بن متى، فإن يونس بن متى بمجرد أن ذهب مغاضبا رماه في بطن الحوت وفي الظلمات ولاقى من العناء والجهد ما الله به، يعني بسبب أنه ذهب مغاضبا، وموسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وفعل ما فعل من قتل الإسرائيلي وغير ذلك، احتمل الله له ذلك، قالوا لأنه صدع بالحق، وكان بلاء موسى في الصدع بالحق والوقوع في وجه فرعون أبلغ من بلاء يونس بن متى عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا يقول أن غالبا أن الإنسان لا يرفع أمره ولا يعظم قدره عند الله عز وجل إلا إذا عظم دين الله، ومن تعظيم دين الله الغيرة على حدود الله، ولكن يعظ الإنسان بالتي هي أحسن ويحس أن الذي أمامه كالغريق. والله إذا وقف الإنسان أمام عاصي أو مرتكب للمنكر وهو يحتاج إلى توجيه أو كلمة حق وقصر أو سكت فسيكون خصمه بين يدي الله عز وجل. ولذلك كان بعض العلماء يشفق من العلم ويقول ليتني أخرج كفافا لا لي ولا علي، فلما يسأل يقول فقط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أنه كان بعض أهل العلم يقول يقول أكاد أتمنى أن لم أكن عالما، يقول له استغفر. أحضر يعني ذكرت في بعض المجالس قال بعض العلماء من أقراني استغفر، يعني كيف ما تكون عالم الله أعطاك هذه المنزلة؟ قال أعطاني هذه المنزلة ولكن ما قمت بحقها. الله تعالى يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فيشفق على نفسه من عظيم المسؤولية. ولذلك أعظم الناس مسؤوليهم طلاب العلم، وقد يذهب الإنسان إلى الصلاة في المسجد أو يشتري حاجة من السوق أو يزور قرابة ويعود بآثام لا يعلمها إلا الله عز وجل. كيف يذهب إلى المسجد فيمر على فاعل المنكر فلا ينصح وقائل المنكر فلا ينصح فينال إثم، هذا يمر على هذا يرى على منكر فيسكت وعلى هذا على منكر فيسكت، ثم يرجع، ما بالك ترجع إلى بيتك وتجد القلب مظلم وأنت طالب علم وأنت على عبادة بسبب ذنوب الناس. فلذلك ينبغي الإنسان بالتي هي أحسن أن يسعى لفكاك نفسه من النار، ثم انظر كيف يرفع الله درجة طالب العلم، يمر على صاحب منكر فيقول يا أخي اتق الله، فيقول له يا أخي اذهب عني ويرد عليه ردا سيئا، فيحبه الله بهذه الإهانة. وذلك يقول عروة بن الزبير والله ما قام أحد مقاما لله فأهين فيه إلا قامه الله مقاما أعز منه، وهذا مجرد، فإن أنبياء الله صلوات الله وسلامه أهين وكذب فرفع الله أقدارا بالإهانة والتكذيب. فالإنسان يجتهد في تحصيل الخير، وإذا أردت أن تعرف مقدار بركة علمك فانظر إلى تضحيتك في بذل هذا العلم بالتعليم التوجيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجد طالب العلم كثير التوجيه للناس كثير النصح لهم ثقلت له، فاعلم أن الله بارك له في علمه. أبسط مثال تجد طالب العلم يمر ويجلس ينتظر الصلاة بجوار عامي يقرأ القرآن ويخطئ، والله إن بعض طلاب العلم يترفع عن أن يقوم خطأه بكتاب الله ويقول هذا جاهل إيش أقوم له، وبعضهم قد يكون دكتور مثلا صاحب ماجستير يقول كيف يعني أرد على واحد، إي والله وقع هذا، يعني نسأل الله السلامة والعافية، محقت بركة علمه. ويأتي آخر ويجلس بجوار هذا العام ولا يزال يرد عليه الكلمة تلو الكلمة، كل كلمة فيها عشرات الحسنات، فإذا به ما بين الأذان والإقامة ينال من الأجور ما الله به يعني. فانظر كيف يبارك الله لعلم الإنسان. فإذا علمت أن هذا حق وهذا باطل وأصبحت تنشر الحق وتنشر أن هذا باطل فتأمر بهذا وتنهى عن هذا، لو لم يكن لك شرف إلا خلافة الرسل لكفى، ولا لم يكن لك فضل إلا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره لكفى، ولا لم يكن في ذلك إلا التشبه بالعلماء والصلحاء، ولا يزال الإنسان يذكر بخير ما كثر نفله للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم من مواتها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم لتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235 689.